ايامي اللي عشتها قبلك صعب بالمرة، وايامي اللي عشتها معك أليمة ومرة، وهلأ جاي تعتذر تتعيد الكرة. من يوم الغبت عني وعيني عم تدمع، دقات قلبي وقفوا انت ما بتسمع، وهلأ بدك نلتقي تنرجع نتودع. لا لا لا لا يا حبيبي لا، قلبي وقلبك صاروا مثل جبال ما بيتلاقوا، فريق وطاروا راقوا واخدوا معهم قلبي. جاي تتراضيني ولا جاي تتبكيني منك يا حبيبي؟ حميني اتركني انا وقلبي. قلبي وقلبك صاروا مثل جبال ما بيتلاقوا، خريف وطاروا راقوا اخدوا معهم قلبي. جاي تتراضيني ولا جاي تتبكيني منك يا حبيبي؟ حميني اتركني انا وقلبي. جرحك علمني وبعدك ما أثر فيه، خلاني أوعى وشوف الدنيا حوالي. لو في امحي الماضي لو في بعدك يا حبيبي، قلبي حس بحري ودمعاتي رجعوا على بيت بعيني. فارجع سامح هالمرة ما عاد فيه. لا لا لا لا يا حبيبي لا، قلبي وقلبك صاروا مثل جبال ما بيتلاقوا، خريف وطاروا راقوا أخدوا معهم قلبي. جاي تتراضيني ولا جاي تتبكيني منك يا حبيبي؟ حميني اتركني انا وقلبي. قلبي وقلبك صاروا مثل جبال ما بيتلاقوا، خريف وطاروا راقوا اخدوا معهم قلبي. جاي تتراضيني ولا جاي تتبكيني منك يا حبيبي؟ حميني تركني انا وقلبي. يا قلبي.